لماذا كثر الهم والحزن وتصحرت أرواح وصار بعضنا حياته لا ذوق لها لا طعم لا رائحة، حياة مفاقد فيها الراحة والسكون، لأنه مطمئن بمعرفة الله. اللي يعرف ربي ما يضيع ولا يخيب ولا يضيق، معك الله يا بني لا تشرك، يأمره بالتوحيد ثم ينهاه عن أكبر الكبائر، عن أظلم الظلم. أحد الأئمة قال لطلابه إن فلان إن رجلا قيل لنا أنه زنى بمحرم من محارمه، محرم من محارمه زنى به، فحوقل الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله، أي انتكاس. ثم سكت قليلا وقال: وذكر لي أيضا أن رجلا مر بساحر فطلب الساحر منه أن يذبح ديكا، فقام وأطاعه فذبحه ولا حركة، هزوا رؤوسهم ما تألموا. قال: ويحكم، أتحدث عن الزنا فتتأوهون، وأتكلم عن الشرك فلا تتحركون، والله لفعل صاحب الديك أعظم جريمة ترتكب على وجه الأرض، أن يصرف العبادة لغير الله، أن يذبح لغيره، أن ينذر لغيره، أن يتمسح بأعتاب قبور أو يطاف بوثن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم من اللواط، أعظم من ترويج المخدرات، أعظم من القتل. إي والله أعظم من القتل، أن يقتل 100 فيأتي لله تائبا يتاب عليه، لكن يشرك ولو يقدم دجاجة لغير الله، أو يطوف بقبر، أو يسجد على عتباته، أو يعتقد أن النفع والضر بغير الله، والله إنه يرتكب كبيرة تظلم النهار، تظلم النهار. وما يوجد فوق الأرض جريمة أكبر من أن يجعل لله ند وهو الخالق جل وعلا. لماذا يستسهل البعض هذه الجريمة؟ وسأذكر الأمثلة. لماذا السحرة لهم زبائن؟ ليس شرطا في أرضنا، في من يسافر من أرضنا يذهب إلى سحرة، وبعضنا يجلس في مواقع السيرك ويجي ساحر بس لابس كرافته ولابس جاكيت وله قبع، فيأتي يخرج من جيبه حمام، والناس المغفلين يصفقون وينظرون إلى هذا، يقولون خفة يد، هي خفة دين وعقل، مو خفة يد، هذه خفة عقل، هذا شرك. من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لو مات أثناءها كافر. إذن المسألة خطورة، كل ذنب سوى الشرك داخل تحت عفو الله، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لبيك لا شريك لك، لو أتى بأحد إلى مكة هنا لبيك لا شريك لك وهو كاذب، أقسم بالله ما يقبل حجه، لأنه لب ذبح على لقبر، أو تمسح بعتبات، أو سجد على أطراف قبر، أو نادى غير الله: يا حسين، يا بدوي، يا جيلاني، يا أي إنسان، مساكين يخلقك الله وتعبد غيره. أي كبيرة، أي جريرة، أي مصيبة حلت ببعضنا. وإليك الآن بعضا من مظاهر الشرك في زمننا الحاضر. والبعض يقول: رحل الشرك، ومن قال لك أن الشرك يرحل؟ والشيطان على قيد الحياة، أقسم ألا يدخل النار وحده، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان أعظم الأمنيات أن يصرف قلبك عن الله. ولذلك في زمننا هذا أيها الأحبة، مجموعة من الحيل الشيطانية التي جعلها بعض شياطين الإنس حيل لبعض شبابنا، أقولها وبسرعة. من الشرك المعاصر الحلف بغير الله، يحلف بذمته وبأمانته وبرأس أبيه والحلف بالنبي والحلف بكثير من الأمور. إن عدم تعظيم الله، من كان حالفا فليحلف بالله، فليحلف بالله. أنت إذا طلقت، ترى من مظاهر ضعف التوحيد عند بعض العوام عليه الطلاق أن يعشيك هذه الليلة. يعني زوجتك أم عبد العزيز أعظم عندك من الله رب العالمين؟ هذا معنى حلفك بالطلاق. وبعضهم راس أبوي، وش راس أبوك جعل أبوك في الجنة يا أخي الحبيب؟ أبوك لو يعلم عنك أنك تحلف برأسه لربما أدبك. وهذا اللي يسمونه الشرك الألفاظ، وشرك الألفاظ داخل في الشرك الأصغر على الصحيح، لكنه إذا اعتقد أحد تعظيمه وأنه أعظم من الله كفر وأشرك. ولذلك هذا من مظاهر الشرك. من مظاهر الشرك تعليق الحلق. بعض في غير بلادنا يأتي بخيط ويتعلق تمائم وحلق، وأحدهم يقول ذهبت إلى مريض في المستشفى فوجدت معه حلق كثير، قال هذا الخيط مسحت به عتبة ذاك القبر، وهذا يا شيخ تعرقت يد أخي وهو يقبض على عتبات البدوي في طنطا، ها، حتى عرقت ثم مسح عرقه بعد أن عرق هنا، وهذا ذرة من تراب ضريح الحسين، وجامع له 14 خيط، ها، وكل الحبال تعلق بها إلا حبل الله، ويريد العافية تعلق بالوهن والواهنة، وهذا المسكين مشرك وهو لا يدري. الذي خلقك هو الذي يعافيك، وإذا مرضت فهو يشفين. ولذلك البعض الآن يتعلق ليس الحبال والخيوط، إنما الآن سوار الطاقة. الشباب اللي يلبسون أسورة ويسمونها سوار للطاقة يضبط إيقاع النبض. يا حبيبنا يضبط إيقاع النبض ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يضبط إيقاع القلب، ألا يكون في قلبك إلا الله وحدك وحده، حتى يجعل الدنيا جنة والآخرة جنة. الطاقة التي ضحكوا علينا ويقولون ينبغي أن تخلو بنفسك خلوة لا شعورية، ثم بعد ذلك تتفكر في الكون فتجذب لك الطاقة من بعيد. يا حبيبنا راكبك إبليس وانت ما تدري. اللي كان معك في الغرفة يوم خلوت هذا إبليس، ويمشي في عروقك، بل قلبك مطار له وعروقك لها الدائري الله، ويمشي بدون ساهر مسرع ويلعب عليك. أي طاقة هذه؟ طاقة الإيمان. ولذلك بعض شبابنا تجد أنه وضع هذه الأساور، وبعض الفتيات حاطة أساور معدنية، وهذا مشروع من البلايتين، وهذا من الفضة، وهذا كله من وسائل الشرك، من وسائل الشرك. وبعض البرمجة العصبية التي يدرسها البعض، ها، يأخذ يدك ويمسكك يقول أنت من 4 أشهر يمكن مرت عليك نوبة غضب. يا حبيبنا من 4 ساعات، مو 4، العالم الأيام هذه 4 ساعات وعنده نوبة غضب. وأعتقد أنك كان الحزن يمر بك أياما، وهذا مثل قراءة برج الثور والدلو، هذول ها يضحكون عليه يصفون وصفه، هذا من الشرك. ومن مظاهر الشرك أيضا المعاصر أيها الأحباب قراءة الحظ. قراءة حظك إما عبر، وهذا أحبابي الآن بالاتصالات، والآن اللي عندهم الريسيفر المفتوح تجد بعضهم، بعض أولئك الذين النظر إليهم ينقض الوضوء والإيمان، وما أدري أناس يرتك ويصلي على رسول الله ويذكر الله، وببركة الفاتحة أقول لك وهو جنب من 15 يوم ما اغتسل، هالساحر العربيد. ثم أول ما يسأله حياك الله، الدنيا هموم، لو تكرمت اسم الوالدة اسم أمك على طول، حتى يحضر حتى يسأل القرين. ثم بعد ذلك يقول أنت فعلت كذا وكذا، إي والله. ثم ينبهر المغفل، ومع انبهاره يخرج الإيمان من قلبه ويكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأحباب، ومنها العلاج بالطاقة. العلاج بالطاقة الآن هي جلسات بالإيحاء، جلسات أحيانا يمرون عبر التنويم المغناطيسي، يخاطبون العقل الباطن، يأخذ بعض المعلومات يصدمك بها، يعطيك نسبة من، يعطيك دوائر ومثلثات، ثم بعد ذلك يتقمص شخصية محددة وهو في الأصل ما هي؟ هو الاستعانة بغير الله، هذا هو الشرك. وين التوحيد؟ لماذا أجدادنا ما عندهم رقاة ولا مهندسين طاقة ولا لماذا؟ كان عندهم توحيد. الشياطين في زمن أجدادنا متوهقين والله العظيم، ماخذين مقلب مع ناس موحدين. الآن نايم معك تحت البطانية أم وزة هذه وتحت اللحاف ويؤزه أزاً. ولذلك أيها الأحباب، هذه من الأسباب. أيضاً منها قراءة الخطوط وقراءة التواقيع، وبعضهم قراءة التواقيع، بعضهم موحد لا نتهم الجميع، لكن يقرأ الخط، يقرأ النبض، يقرأ الفنجان، يقرأ الكف، يخط لك في الرمل. وبعضنا يذهب يقول من باب الاستكشاف، مزلزل من مزلزلات التوحيد. أما الذهاب للساحر لأجل صرف إنسان عن محبوبه أو جلب الحبيب والعطفه وحطف قلبه، فهذا لم يختلف العلماء أنها كفر وردة وناقض من نواقض الإيمان والإسلام. يا معلم يا معلمة، أقسم بالله إن أبناءنا بحاجة إلى التوحيد أكثر من أي زمن كان مضى. والله إن أبناءنا لا ينقصهم العلم، جدول الضرب حفظوه، قوانين الفيزياء والرياضيات حفظوها، ومعادلات الكيمياء حفظوها، وتخرجوا، وبعضهم ما توظف إلى الآن، وبعضهم ينتظر الوظيفة، وبعضهم توظف، وبعضهم لكنه يخاف على رزقه ويخاف من المخلوق الذي مثله، ويخشى أن يقطع إنسان ما أوصله الله له، وخايف من المستقبل، وخايف من الخوف، وخايف من بكرة، ومضيق صدره أمس، ومضيع اليوم في حياة مشتتة، لأنه ما عرف الله. باختصار، ما عرف الله. وبعض أبنائنا ما جلس والده إليه يعرفه بالله، مع أن الله خلق عباده حنفاء، خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، إذن هناك دور للأب أن يصرف الابن عن التوحيد. نعم، ولذلك بعض الآباء أوامره: ذاكر يا ولد، روح للمدرسة يا ولد، لا تتأخر من إذا ذهبت للبقالة يا ولد. طيب ما صلى الفجر؟ الله يصلحه. عجيب، الله يصلحه في صلاة الفجر ولا يصلحه في اختبارات الرياضيات؟ يعني لماذا هذا العوج؟ لماذا هذا الاهتراء؟ لماذا نخوفه؟ الأم يا ويلك من أبوك. صار بعض الآباء بعبع، صحيح؟ صار هو هادم اللذات في البيت، أعلم أبوك. فصار الأب الابن يختفي عن أبيه، ويقدر أي ابن يستطيع أن يختفي عن أبيه. وأتحدى بعض الآباء يعرف ماذا يفعل والد ابنه. خذ جواله تقدر تفتحه؟ أتحداك يا شيخ، والله يا أخي ما تقدر تفتحه، والله لو تجي إلا كان تأخذ بالشاكوش والمرزبة تفتحه يعني بعد عثلافه. ما تستطيع أن تعلم إذا غلق الأبواب ماذا يفعل. أنت ما لست معه، الله معه، الله الذي يراه. الأبواب تغلق إلا باب الله. أين تربيتنا أن يراقب الإبن الله؟ فإذا غلق الأبواب وقيل له في الجوال هيت لك، قال كما قال يوسف معاذ الله. إنه التوحيد، وهو الأصل الأول. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 13 في مكة ما دعا حتى لصلاة ولا لصيام ولا لحج ولا لعمرة، ما دعا لجهاد ولا لنحوه. 13 سنة استغرقت ثلثي زمن الدعوة كلها لغرس لا إله إلا الله في قلوبهم. هذا العظيم، يأتي الرجل من خارج مكة فيأتي إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام شهر، أسبوع، 3 أيام، ويأخذ منهج ويذهب يأتي بقومه قد وحدوا الله، وحدوا الله. 3 أيام داعية للتوحيد، وإن بعضنا تخرج من الجامعة وعمره ما تكلم عن التوحيد، يتكلم في كل شيء إلا عن الله. ولذلك جهل بعضنا لا يضر وعلمه لا ينفع. إن أبناءنا بحاجة أن نقول لهم كما قال الحبيب لابن عباس وهو في 13: وقيل في السادسة من عمره: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هذا المنهج التوحيدي يخرج من قلب الابن الخوف من بكرة، والخوف من المستقبل، والخوف من المخلوقين. لا يستعين إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يرجو إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يعبد إلا الله. إذا سجد جبهته في الأرض سبحان ربي الأعلى، هذا العظيم الذي تتوكل عليه كل المخلوقات، هذا العظيم الذي من امتلأ قلب عبد بحبه وخوفه ورجائه كان في الجنة قبل الجنة. إذن أحبابي، المنهج الأكبر التي ينبغي أن نعلق القلوب، أن تعلق قلوب الناس وقلوب أبنائنا، لأننا نتكلم عن قصة أب وهو لقمان، رجل حبشي وقيل رجل نوبي له مشافر، لم ليس به أي غليظ الشفتين أسود اللون، أسكب الله في قلبه الحكمة والإيمان، لم يكن نبيا لكن الله أجرى على لسانه الحكمة، ثم خلد القرآن وصاياه. وأعظم وصية، وأي وصية تبدأ لابنك قبل التوحيد اعلم اللي بعدها سينهدم. حتى صل يا بني، حتى يصلي لابد أن يعظم من يقوم بين يديه، حتى يقوم لصلاة الفجر لابد أن يعلم ماذا يقول المؤذن، يقول الله أكبر. هل شرحنا الله أكبر لأبنائنا؟ إن الله أكبر توحيد. كيف يا حقير يا صغير يا عبد يا ذليل يدعوك الكبير فلا تستجيب له، وحياتك بيده ورزقك بيده ودخولك الجنة بيده وأن يقضي عليك أو يبقيك بيده. هذا العظيم أكبر من كل المشغلات، كبير في أسمائه وصفاته وتوحيد وفي ربوبيته وألوهيته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا بني لا تشرك بالله، ولو أردت أن تطيعه لابد أن يكون واحدا في قلبك، فكن واحدا لواحد يا بني. ولذلك أي منهج تربوي ما يبدأ بالتوحيد أولا وثانيا وثالثا فإنه منهج مهترئ. لماذا بعض الأبناء يزني؟ لماذا بعض الأبناء يسرق؟ لماذا بعض الأبناء لا يصلي؟ لماذا بعض الأبناء يظلم؟ لماذا بعض الأبناء يعقك؟ وعبد الله، لاحظ اللي يعبد الله وحده لا شريك له سيعرف بعد ذلك كيف يطيع الله، لكن إذا ما عرف الله كيف يطيعه؟ ولو أطاعه أمام عينك، كم واحد مات وانقلبت أسرته وتبعثر زرعه وارتد أبناؤه وانتكسوا ونقضوا غزلهم سببه صل. طيب قبل صل أخبره أسرار الصلاة، أخبره عن أسرار الصلاة. يا بني لو أن الصلاة بمال لا أقف أمام الله إلا بمال لدفعنا أموالنا، إذ أتاح الله لنا فرصة اللقاء به والوقوف بين يديه وأن ننصب الأقدام بين يديه. الله أكبر مع رفع اليدين معناها استسلمت بين يديك، عبدك الضعيف بين يديك. الله أكبر تكشف الحجاب بينه وبين ربه. ليه ما نتلذذ بهذا؟ بعض أبنائنا يصلي بلا وضوء خوفا من الوكيل وخوف من المدرس اللي قال صلي الظهر. بعض أبنائنا يقوم يصلي الفجر عند السرير ما توضأ حتى يرضى والده أنه يركع ويس. الصلاة مظهر من مظاهر التوحيد. أين التوحيد أولا قبل أن نأمر بأي أمر كان؟ والعجيب وأنا أقرأ في سياسة التعليم عندنا أن سياسة التعليم أول أساس من أساسها ترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوب الأبناء، والثاني تربية الشباب المسلم على إقامة الصلاة. أهداف سامية. ما رأيكم أيها الأحباب ندرسهم 9 سنوات، 6 ابتدائي 3 متوسط ثم بعدها 3 سنوات ثم يصلي بلا وضوء؟ أي تعليم هذا؟ فإذا أردنا أن نعلمهم الصلاة ثم إذا أردنا أن ننظمهم في الصلاة في المسجد هنا أو في المدارس، قامت حرب عالمية في المساجد، هذا يكلم هذا وهذا يسولف معه ولا ينتظمون، مع أنهم في الطابور الصباحي كانوا متقنين منضبطين. نحتاج إلى أن نعرفهم إذن برب العالمين. من هو الله الذي نعبده بغاية الحب وغاية التعظيم سبحانه وتعالى؟ الله الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما، الله الذي ما بنا من نعمة فمنه وحده، الله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا الذي نردد قرآنه والرسائل التي أرسلها لعباده نرددها فلا تحيي القلوب، لأن الله لو كان في قلوبنا عظيما كما كان السلف الأمة والله سنذوق ذوقا جميلا ولذة في كل ركن من أركان الحياة. إذن عدم معرفة العبد ربه والشرك مع الله، الشرك مع الله سواء شرك في الربوبية وشرك الربوبية، العجيب أن شرك الربوبية كان كفار مكة أتقى وأخلص لتوحيد الربوبية من مشركي هذا الزمان. كان كفار مكة ومشركي العرب قديما إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون في الخوف يا رب، لكن الآن في الخوف يقول يا حسين والله مصيبة يا، ثم يذكر صاحب قبر أو ضريح أو وثن يعبد من دون الله. ولو خرج من يبرك أمامهم الناس ويسألونهم ويدعون عندهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، لو خرجوا من قبورهم يمكن يقتلون من كان حول القبور. جالسين ليه؟ جالسين ليه؟ ليس هذا طريق العبادة. أنا لم أخلقك ولم أرزقك وما أعطيتك نفس، رجل صالح، رجل صالح، كن صالحا كصلاحه إن كنت صادقا، ادعوني أستجب لكم، ما جعل بينه وبين عباده واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب قرب، الجنة أقرب إليك من شسع نعلك، الجنة قريبة، ورب العالمين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن نحن مع خطورة الشرك عندما نقول لا تشرك. جميل أيها الأحباب أن أبدأ وإياكم ببعض المؤشرات التي تدل على أن بعض أبنائنا بحاجة إلى تغذية لإيمانه وتقوية للتوحيده وحتى يخاف الله ويرجوه ويحبه وينيب إليه. من مؤشرات ضعف الإيمان عند بعض أبنائنا الضعف في الصلوات، قلة ذكر الله جل وعلا، الاختفاء بالذنب في ذنوب الخلوات، الجزع عند المصائب، ترك الإيمان بالغيب، يؤمن بالمحسوس والمشاهد، يقدس عقله أكثر من شرع ربه، انفتانه بالحضارة المادية الملحدة أو المادية الرأسمالية، احتقاره لتعاليم دينه، تقليده لكل شاردة وواردة، ما يعتز لأنه ليس عنده هوية، ما يعتز بهذا الدين. إذا قلت له اتق الله زاد، أخذته العزة بالإثم. والعبد إذا قيل له اتق الله المنيب أصابته رعدة وبكى. هذه بعض المؤشرات التي تجعل تقول لبعض، ويكفيك في المؤشرات أن ضعف الصلاة في حياة بعض الأبناء هو دليل من دلائل أن التوحيد قد نضب أو أنه قل أو أن الإيمان قد ضعف. ثم إليك أيها الحبيب بعضا من الوصايا، الوصايا التي ينبغي أن نعملها مع أبنائنا ولنبدأ من اليوم. ما رأيكم في درس في التوحيد والتحذير من الشرك لأبنائنا في الأسبوع مرة، وأعطيك بعضا من فصول هذا المنهج الجميل، هذا المنهج الجميل. أولا ينبغي أن تشيع الحمد في بيتك، وأن الرزق الذي معنا من الله، وأننا آمنون لأن الله أمننا، وأن تحمد الله دائما ويسمعك الأبناء. الحمد لله، بعض الأبناء يقعد على السفرة ويقوم ما حمد المنعم سبحانه وتعالى، وما دخل في حول الله وقوته فما قال بسم الله. تعلمهم أن كل نعمة من الله وحده، وتشيع الحمد في بيتك. أيضا اربط رضاك أيها الأب برضا الله. تريد جوال؟ تريد لابتوب؟ تريد سيارة؟ تريد تتزوج؟ مقياس رضاي عليك أن أراك ترضي الله، إن ربط رضاك، أليس الله في الحديث رضا الله في رضا الوالدين؟ فاجعل أيها الوالد الأم والأب أن رضاك أيضا في رضا الله. أقرب يا بني من الله فوالله يا بني سيسخرني الله لك. أيضا شوقه لرؤية الله. يا سلام يا شيخ، نحن نشوق أبناءنا في رحلة سياحية ونشوقهم على شواطئ جدة والكورنيش، ونشوقهم على أننا سنخرجهم في إلى مطعم من المطاعم، وأشوقه أن عندي هدية لك إذا تخرجت أو نجحت أعطيك، وبعض هدايانا دمرت عيالنا، لكن خلونا من هذا. وأشوقه في كل شيء إلا الله. من منا معاشر الآباء الذي اجتمع مع أبنائه وقال والله إن في قلبي شوق للقاء ربي، وشوقي يكمل يوم أن ألتقي بكم في جنات النعيم لنرى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإن خرج من عينك دمعة وأنت تربيهم على الشوق لرضا الله والشوق لرؤية الله في جنات النعيم، هنيئا لهذه الأسرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الشوق إلى لقاء الله، كان الحبيب يسأله وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. جميل أن تقول أبنائي هذا بيتنا لكن المجاري تجري تحته. هنيئا لنا أيها الأبناء إن اجتمعنا في قصر لا تجري تحته إلا الأنهار. يا أبنائي منتهى السعادة أن نلتقي عند باب الجنة. من التربية على التوحيد أن تشوقهم للجنة. كل ما فقدناه يا أبنائي في الدنيا سنلقاه هناك، وكل ألم هنا صبغة في الجنة تنسيه. يا أبنائي هذه دنيا عابرة، قولوا دائما لبيك لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. يا أبنائي الترف نعيم والنعيم لا يدرك بالنعيم. تربية جميلة، ومن التربية أيضا تربية الأبناء على المراقبة. قل لهم وأنت معهم بعد العشاء اليوم، أبنائي هناك في الأرض مكان لا يراه الله، ثم اسكت. لا يراه الله، يوجد مكان لا يراه الله، من يخرجه لي؟ عصف ذهني ينظر إليك أصغرهم، أبوي ما في مكان إلا ويراه الله، ضمه على صدرك، صدقت يا بني كنت أختبرك، كل الأرض يراها الله، هو خالق المكان والإنسان وخالق الظلام. نعم يا أبنائي لا يوجد مكان إلا ويراها الله. احذر يا بني أن يكون الله أهون الناظرين إليك. يا بني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يا بني إن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ربوهم على المراقبة، ربوهم على المراقبة، فإن ذلك هو الذي يعصمهم من الزلل. ومن بنود التربية على التوحيد اجلس معهم واختر كل جلسة اسم من أسماء الله الحسنى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اليوم نتكلم عن الحفيظ ثم العليم ثم الحكيم ثم الملك ثم الحي ثم القيوم ثم الجبار ثم المنتقم ثم المنان ثم بديع السماوات والأرض. وسر مع أسماء الله تفسرها وتعلمهم كيف يدعون الله بها، وقل يا بني عرفت الله أنه العليم؟ اسأله أن يعلمك فهو العليم، ويرزقك فهو الرزاق، ويرحمك فهو الرحيم، ويحفظك فهو الحفيظ، وأن يشفيك فهو الشافي. وهكذا مع أبنائنا نعلمهم التوحيد بأسماء الله وصفاته. ومنها من التربية على التوحيد تعليمهم صلاة الليل ولو بركعة قبل صلاة الفجر. يا بني استشعر أن الله قد نزل إلى السماء الدنيا، وقد نزل سبحانه حقيقة بصفة تليق بجلاله، ثم هو يناديك. يا أحبابي ما أجمل البيت اللي يقوم كله آخر الليل. يا سلام يا شيخ، بيت جميل، الأم هنا والبنت هنا والأب هناك والابن الآخر في المجلس والثاني في طالة الطعام، كل اختفى في ركن قصي من البيت، يناجي السميع البصير الحي القيوم.